بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل أيها الإخوة ما بدأناه في لقاءاتنا السابقة من شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن الكريم أن يعلمه المسماة بالمقدمة الجزرية. وقفنا في اللقاء السابق على نهاية باب الوقف والابتداء، ونبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى باب المقطوع والموصول. يقول الناظم رحمه الله: واعرف لمقطوع وموصول وتا في مصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبد ياسين ثاني هود لا، يشركن تشرك يدخلن تعلو على، ألا يقول لا أقول إما، بالرعد والمفتوح صل وعما، نهقطع مما ملك روم النساء، خلف المنافقين أمن أسسا، فصلت النساء وذبح حيثما، وألم المفتوح كسر إنما، لنعام والمفتوح يدعونا معا، وخلف لنفالي ونحل واقعا، وكل ما سألتموه واختلف، ردوك كذا قل بئس ما والوصل صف، خلفتموني واشتروا في مقطعا، أحي أفضتم اشتهت يبلو معا، ثاني فعلنا وقعت أروم كلا، تنزيل شعراء وغير ذي صلا، فأينما كالنحل صل ومختلف، في الشعر الأحزاب والنساء صف، وصل فإن لم هود ألا نجعلا، نجمع كي لا تحزنوا تأسوا علا، حج عليك حرج وقطعهم، عمن يشاء من تولى يومهم، وما لهذا والذين هؤلاء، تحين في الإمام صل ووهلا، ووازنوهم وكالوهم صلي، كذا من الويا وها لا تفصلي. باب المقطوع والموصول. باب المقطوع والموصول. الشيخ ابن الجزر جاب لنا باب المقطوع والموصول ليه هنا؟ هذا الباب ليس من أبواب علم التجويد، ولكنه جاء به أيضا تتمة للفائدة، كما قلنا في الباب السابق باب الوقف والابتداء، أيضا هو علم مستقل بذاته عن الوقف والابتداء. كذلك أيضا علم المقطوع والموصول هو جزء من علم رسم المصحف. طيب، الشيخ جاب لنا جزء من الوقف والابتداء وجزء من المقطوع والموصول هنا ليه؟ عشان يكمل الفايدة، لأن لما ينفعش أن أنت كقارئ القرآن الكريم ما يكونش عندك بعض الأساسيات في هذه الأبواب. طبعا المقطوع والموصول مترتب على باب الوقف والابتداء. طب إحنا فايدة تعلم المقطوع والموصول إيه؟ أنا عشان أشوف الكلمة في القرآن الكريم شكلها إيه، بالتالي هيبقى أوجه الوقف أو طريقة الوقف والابتداء ستختلف من كلمة إلى كلمة حسب الوقف حسب القطع والوصل. طيب، يعني إيه مقطوع والموصول؟ الأصل في الكلمات القرآنية أن تكون مقطوعة، وكلمات اللغة العربية أن كل كلمة مقطوعة عن الكلمة الثانية. لكن في بعض الكلمات بتبقى مكونة من كلمتين، يعني في ممكن يكونوا كلمتين مع بعض، يجي العرب في بعض لهجاتهم أو في بعض لغاتهم عندما يرسمون هذه الكلمات يرسمونها موصولة لعلة ما، إما علة الإدغام، على نية الإدغام، أو العلة الأخرى كثرة دورانها في كلامهم، يعني الكلمات دي بيستخدموها كتير، كتر استخدامهم لهذه الكلمات خلاهم يجوا في بعض الأحيان ويكتبوها أو يرسموها موصولة. طيب، بالنسبة للقرآن الكريم، إحنا الموضوع عندنا في القرآن الكريم إيه العبرة في باب المقطوع والموصول؟ العبرة بما وجد في المصاحف العثمانية. إيه هي المصاحف العثمانية دي؟ المصاحف التي نسخت في عهد سيدنا عثمان بن عفان من المصحف أو الصحف المجموعة في عهد سيدنا أبي بكر، ليكتبت هذه الصحف المجموعة في عهد سيدنا بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنها راض. يبقى احنا عندنا توقيف في رسم المصحف، رسم المصحف توقيفي كما رسم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم. طيب احنا بنعرف المقطوع والموصول قلنا ليه؟ قلنا عشان خاطر الوقف والابتداء او الوقف عموما، لان ما فيش ابتداء في الحالات اللي هقول عليها الوقت. ليه؟ لان حضرتك مبتلى في هذا الباب بالوقف التعليمي او الاضطراري فقط. يعني ايه؟ يعني الكلمات المذكورة في الباب ده ما بنقفش عليها وقف اختياري، لا يجوز للقارئ ان يتعمد الوقف عليه، ولكن الوقف عليها ليكون لعلة. فعندما تكون تضطر الى الوقف لعلة معينة لابد ان تراعي رسم المصحف في هذه الكلمات، وهنشوف الكلمات دي بعد شوية. يعني لو كانت كلمة مقطوعة عن كلمة ينفع اقف على الكلمة الاولانية اختباريا او اضطراريا، تعليمي وقف تعليمي او وقف اضطراري او وقف اضطراري، اقف على الكلمة الاولانية واقف على الكلمة التانية تعليميا او اضطراريا فقط. اما لو كانت الكلمتين موصولتين ما ينفعش ان انت تقف على الكلمة الأولانية، لازم تقف على الكلمة على بعضها. طيب بيقول واعرف لمقطوع وموصول وتاء، أي اعرف المقطوع والموصول، اللام هنا زائدة، في مصحف الإمام أو في المصحف الإمام، الاثنين صح. إيه المصحف الإمام أو مصحف الإمام؟ زي ما قلنا المصحف الذي كتب في عهد سيدنا عثمان بن عفان من الصحف المجمعة عند أمنا الأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها، التي جمعت في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تمام، وتلقتها الأمة بالقبول. يبقى احنا هنا ملتزمين بما رسم في المصاحف العثمانية. طيب المصاحف العثمانية أو الكلمات المختلف فيها في رسمها، في كم كلمة بدأ يسرد لنا الكلمات دي واحدة واحدة كده. يبقى واعرف لمقطوع وموصول وتاء، طبعا التاء هنا ليها تاء التأنيث المفتوحة، وده هنتكلم عنها في الباب الجاي إن شاء الله، لأن الباب تاء التأنيث المفتوحة لها حكم في الوقف عن تاء التأنيث المربوطة، مش هنتطرق لها هنا وهنسيبها في مكانها إن شاء الله. واعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى، أول كلمة من الكلمات المختلف فيها أو التي فيها خلاف في الرسم قال لك فاقطع بعشر كلمات ألا، أن لا، أن لا دي مقطوعة في كم موضع؟ مقطوعة في عشر مواضع حيقولهم لنا، وما عدا هذه المواضع يكون موصولا. فهو قال لك اقطع، فاقطع بعشر كلمات ألا، رقم واحد قال لك مع ملجأ، وظن مل مع ملجأ اللي هي فين؟ وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. افتح المصحف هتلاقيها مقطوعة مع ملجأ، ولا إله إلا، لا إله إلا دي فين؟ دي في قول الله تعالى وأن لا إله إلا هو، سورة هود، دي سورة التوبة، تمام، مع ملجأ وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، مع ملجأ ولا إله إلا. الموضع الثالث وتعبدوا ياسين، تعبدوا ياسين اللي هي فين؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا، ألا تعبدوا ياسين الشيطان. ينفع في الحالة دي أم أقف اختباريا أو تعليميا أو اضطراريا؟ ليه؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن، ده وقف تعليمي أو وقف اضطراري، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا، الاثنين صح تعليميا أو اضطراريا، لكن لا يتعمد القارئ الوقف على ده. وتعبدوا ياسين ثاني هود، الموضع اللي بعد كده الموضع الثاني من هود اللي هو فين؟ ألا تعبدوا إلا الله، الأولانية إني لن لكم منهم نذير وبشير، ده موصولة، لكن الموضع الثاني ثاني هود ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن ألا تعبدوا إلا الله، سورة هود الثاني، الموضع الثاني من سورة هود، تمام. وده يدلك على ان الرسم توقيف، لان الموضع الاولاني موصول. ليه؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم او كان الصحابه بيكتبوا بمزاجهم كانوا ما كتبوا الموضعين زي بعض، لكن الموضع الاولاني موصول والثاني مقطوع، ده يدل على ان هذا كان توقيفيا. واضح؟ وتعبدوا ياسين ثاني هود لا يشرك، في قوله تعالى لا يشرك، دي فين إشارة لقول الله تعالى يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا، سورة إيه؟ سورة الممتحنة. تمام؟ ألا لا يشرك اللي هو يبايعنك على ألا يشركنا به شيء، على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن. تشرك هنا بقى تشرك بالت، دي فين؟ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، سورة الحج، ألا تشرك بي شيئا. يدخلن فين دي؟ في قوله تعالى في سورة القلم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، سورة القلم. تعلو على، يشركن تشرك، يدخلن تعلو على اللي هي في قوله تعالى ألا تعلو علي، أهي ألا تعلو علي سورة النمل، أن لا تعلو سورة النمل، ميم هي عشان ما حدش يقرأها النحل. الموضع اللي بعد كده ألا يقولوا، دي فين ديت؟ سورة الأعراف، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق، سورة الأعراف. لا أقول، لا أقول، لا أقول، دي في سورة إيه أيضا؟ في سورة الأعراف. حقيق علي أو حقيق على ألا أقول، حقيق على أن لا أقول، بسورة الأعراف. ماشي، يبقى دول العشر مواضع. فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، موضع الثاني، وتعبد ياسين، ثاني هود، لا يشرك ألا يشركنا بالله شيء، تشرك ألا تشرك به شيء، سورة الحج، يدخلن ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، تعلو على ألا تعلو علي وأتوني مسلمين، ألا يقول على الله إلا الحق، سورة الأعراف. لا أقول حقيق على أقول على ألا أقول على الله إلا الحق، أيضا سورة الإيه؟ الأعراف. واضح؟ العشر مواضع دول، أي موضع غير العشر مواضع دول حكمه الوصل، لأنه قال لك اقطع بعشر كلمات ألا ورسلك العشر مواضع دول. طب أي موضع تاني في القرآن الكريم موصول؟ ومن باب الأمانة في موضع في سورة الأنبياء في قوله تعالى ألا إله إلا أنت، سبحانك، ده مختلف في، يعني ايه اختلف مختلف فيه؟ ده ما ذكروش الشيخ، لكن الامام العلماء قالوا ان هذا الموضع سورة الانبياء فيه خلاف بين المصاحف، فيه من المصاحف من رسم مقطوع في بعض المصاحف ورسم موصولا في بعض المصاحف. طب اللي احنا ماشيين عليه ايه، او اللي اتفقت الامه بعد كده، او اللي يعني كان فيه يعني زي اتفاق كده على ايه بعد كده، هنوصله ولا نقطعه؟ ولا العمل في المصاحف حاليا على القطع، يعني ده يعتبر أيضا مقطوع، بس للأمانة هو مختلف فيه. ألا إله إلا أنت سبحانك، سورة الأنبياء، هذا الموضع أيضا هتلاقيه في المصحف مقطوع، رغم أنه مش من العشر مواضع، هو ما ذكروش هنا لأن هو كان مختلف فيه، لكن العلماء بعد كده الأمة اتفقت على أن احنا يختاروا أن هم يستقروا على أنه يكون مرسوم مقطوع. واضح؟ ده الكلمة الأولانية. الكلمة اللي بعد كده ألا يقول لا أقول إما، إن ما، ألا يقول لا أقول إما، إن المكسورة بعدها ما، قال لك بالرع دي، بالرع دي أعمل فيها إيه؟ معطوف على فقطع، إما مقطوعة في الرعد، في الرعد في قول الله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم. طيب بقيت المواضع موصولة كلها، يبقى إما المكسورة إن ما موجودة في النحل في الرعد فقط، وإما نرينك بعض الذي نعدهم، ينفع أقول وإن وأقول وإما، تعليمين او اضطراريه، باقي المواضع ايه؟ موصوله، ده مقطوع. واما بالرعد والمفتوح. طب ان ما المفتوح بتاعتها اللي هي ايه؟ ان ما، اللي هي ان ما. قال لك والمفتوح حصل الما، اما ده هي موجوده في المصحف كله، اما اما في كل المواضع موصوله. سهله. يبقى انا عندي اما موضع واحد فقط مقطوع والباقي موصول، اما اما في كل المواضع موصوله والمفتوحه صل. الموضع اللي بعد كده او الكلمه اللي بعد كده ده هي، دي كلمه هي ودي كلمه هي، عما عن ما عن ما. يبقى كل اما في القران الكريم كلها موصوله زي اما اشتملت عليه ارحام الانثيين. هنا قال لك عما نه اقطعوا، تقطع في موضع واحد اللي هو نه، اللي هو فين؟ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا له، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. عما نهوا عنه سورة الأعراف، ده ايه؟ مقطوع والباقي موصول. لا، يبقى عما نهوا اقطعوا موضع واحد بس، عما موضع واحد مقطوع فقط والباقي موصول في القرآن الكريم. تمام. عما نهوا اقطعوا مما، الكلمة اللي بعد كده من ما، من ما، مما ملك روم النساء، مما ملك روم النساء. مما مقطوع فين؟ في ملك. عند كم موضع في ملك؟ اهي فيما ملك روم النساء، الموضع الاولاني ملك روم. ملك دي فين؟ روم، اللي هي مما ملكت. هل لكم من ما ملكت أيمانكم، سورة الروم. ملك النساء، ملك روم النساء، ملك النساء اللي هي فين؟ ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم، النساء. تمام. مما ملك روم النساء. وبعد كده قال لحضرتك خلف المنافقين، خلف المنافقين، خلف المنافقين اهي. يعني ايه خلف؟ يعني اختلاف. خلف المنافقين يعني اختلاف، يعني اختلفت المصاحف بين القطع والوصل. فين موضع المنافقين؟ وانفقوا من ما رزقناكم، ده مختلف فيه، ده مختلف فيه. تمام. ده مختلف فيه. طب هو اختلفت المصاحف في العمل بعد كده على ايه؟ العلماء اتفقوا على ايه؟ او يعني جمهور العلماء قال لك احنا نتفق فيه، او هنعمل فيه القطع، هنختار فيه القطع، رغم ان المصاحف القديمه اختلفت فيه، الا ان احنا هنختار القطع ونرسم به مصاحفنا في العصر الحالي. تمام. خلف المنافقين. لحد كده واضح؟ الكلمات دي واضحة. ننتقل بعد كده للكلمة التي بعد ذلك، الكلمة اللي بعد كده أمن. أم من خلف المنافقين أمن أسس. الموضع الأولاني أمن مقطوع فين؟ أم من أسس دي فين؟ في سورة التوبة. أمن أسس بنيانه، سورة التوبة. أمن أسس فصلت. أمن اللي في سورة فصلت، اللي هي في قوله تعالى إيه؟ خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة. أمن يأتي آمنا يوم القيامة، سورة فصلت. النساء، موضع النساء، النساء دي اللي فين؟ أم من يكون عليهم وكيلا، أم من يكون عليهم وكيلا، سورة النساء. وذبح، ذبح دي اللي هي سورة، اللي هي سورة الصفات. فين؟ أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازب. فصلت النساء وذبح، ده كله مقطوع والباقي ايه؟ موصول. خلاص. الكلمة اللي بعد كده حيث ما، حيث مع ما، حيث ما وجابها مطلقة كده ما قيدهاش، يبقى نعمل فيها نقطعها ولا نوصلها؟ الترجمة كانت على الايه؟ القاطع، انه اقطعوا مما ملك روم النساء خلف المنافقين أم من أساسها فصلت النساء وذبح حيثما، يبقى حيث حيث وقعت في القرآن الكريم مقطوعة في كل المواضع، وهما موضعين اتنين، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة سورة البقرة، وحيث ما كنتم اهي، حيث ما كنتم فولوا الموضعين. تمام. وأن لم المفتوح، أن لم، وأن لم المفتوح كلها مقطوعة لأنها معطوفة على المقطوع. وأن لم المفتوح كلها، أيحسب أن لم يره أحد، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى، أن لم كلها مقطوعة، أن لم في أهي ذلك، أن لم يكن ربك مهلك مهلك القرى، أيحسب أن لم يره أحد، كلها مقطوعة. خلصنا. وأن لم المفتوح كسر إنما، كسر إن، إن المكسورة مع ما، كسر إنما، قال لك الأنعام، الأنعام، الأنعام إيه؟ مقطوع. الأنعام إيه؟ مقطوع. يبقى أنا عندي وخلف الأنفال ونحل وقع، أنا عندي إنما واعلموا أنما غنمتم، والموضع الثاني إنما عند الله وخير لكم، فيه الخلاف بين المصاحف. تمام. فيه خلاف بين المصاحف، والمعمول به حاليا هو الوصل. يبقى أنا عندي إنما تدعون لآت مقطوع، وأنما يدعون أو تدعون على حسب الرواية موصوف مقطوع، وإنما غنمتم وإنما عند الله وخير لكم، فيها الخلاف بين القراء، وخلف الأنفال ونحل وقع، فيها الخلاف بين المصاحف، والعمل فيها على الوصل. الكلمة اللي بعد كده كل ما. تمام. قال لك وكل ما سألتموه واختلي، كل ما دي في سورة ايه؟ وآتاكم من كل ما سألتموه، ده مقطوع في قوله، في قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه، سورة كل ما سألتموه، من كل ما سألتموه سورة إبراهيم. قال لك واختلف ردوا، اختلف في رد، اختلف، اختلف في ردوا، بس طبعا دي مش كل، هي كل بقى، ردوا دي فين؟ اللي هي كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، ردوا دي فين؟ كل ما ردوا إلى الفتنة. تمام. هو هنا ما بيش بين كل المكسورة وكل المفتوح، دي سورة الايه؟ النساء، ده فيها خلاف، والعمل القطع، مقطوع هو المعمول به، يعني هي هتلاقيها في المصحف مقطوعة. طب هو ما جابهاش ليه؟ قال اختلف ليه؟ لان المصاحف زمان اختلفت فيها، بس ثم الوقت اتفقوا على قطعه. قال لك واختلف ردوا كذا قل بئسما، في الحته دي وايضا في اكتر من موضع مختلف فيه كان يجب على الناظم انه يقوله، لكن هو ما ذكروش، وهنقوله هنا تتمه للفائده. في قوله الله تعالى كلما دخلت امه، كلما دخلت امه، ده في خلاف ايضا، دي سوره الاعراف، والعمل على الوصل. تمام. يعني معمول به في المصاحف الوصل. تمام. كلما جاء أمة رسولها، رسولها كذبوه، كلما جاء أمة برضو أيضا فيه خلاف، في سورة إيه؟ المؤمنون، والعمل فيها على القاطع. تمام. الموضع اللي بعد كده كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته، كلما ألقي فيها سورة إيه؟ الملك، ده برضو فيه خلاف، والعمل فيه على الوصل. تمام. يعني هتلاقيها في المصحف كده كلما، لكن في بعض المصاحف زمان كانت رسمها مقطوع خلاص. وكل ما سألتموه ده اتفق فيه المصاحف على القطع، واختلف ردوا كلما ردوا إلى الفتنة فيها اختلاف والعمل فيها على القطع. وفي ثلاث مواضع تاني، كلما دخلت أمة لعنت أختها فيها الخلاف والعمل على الوصف، كلما جاء أمة رسولها كذبوه سورة المؤمنون والمعمول به والقطع، كلما ألقي فيها فوج سورة الملك والعمل فيها أو المعمول فيه هو الوصل. الكلمة اللي بعد كده بئس ما، قال لك واختلف ردوا كذا قل بئس ما، قل اللي فيها قل اهي، قل بئس، قل بئس ما دي اللي هي في قوله تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، قل بئس ما يأمركم سورة البقرة، ودي فيها الخلاف لانه قال لك واختلف كذا، واختلف ردوا كذا يعني معطوفة على الايه الخلاف، والعمل فيها على الوصل، العمل فيها هو على الايه الوصل، قل بئس ما تلاقيها مرسومة في المصحف، لكن في بعض المصاحف القديمة مقطوعة. قال لك والوصل صف، يبقى دي فيها خلاف اهي. طيب بقيت المواضع بقى الموصول من اول هنا هو موصول، قال لك والوصل صف خلفتموني اهي، واحد خلفتموني ده موصول ولا مقطوع؟ موصول. قال لك والوصل ايه صف، بئسما خلفتموني، بئسما خلفتموني من بعد سورة الاعراف اهي مرسومة موصولة اهي. واشتروا، بئسما اشتروا فين دي؟ في سورة البقرة، بئسما اشتروا به أنفسهم سورة البقرة، ده مقطوع ولا موصول؟ ده موصول. والوصل صف خلفتموني واشتروا. طب بقيت المواضع اللي غير بئسما اللي هي قل بئسما يأمركم به أو بئسما خلفتموني وبئسما اشتروا مقطوعة كلها في بقية المصاحف، في بقية المصحف تمام؟ زي فبئس ما يشترون في سورة آل عمران ماشي؟ في مقطعة الكلمة اللي بعد كده فيما، فيما فيما اقطع يعني مقطوع فين؟ أوحي، أول موضع أوحي أهو، أوحي في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي، فيما أوحي إلي سورة الأنعام تمام. أوحي أفضتم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، فيما أفضتم فيه سورة إيه؟ النور. اشتهت في قوله تعالى ها فيما اشتهت أنفسهم خالدوا تمام سورة الأنبياء، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدوا يبلوا مع، يبلوا مع يعني خمسة موضعين يبلهم، يبلوا ايه؟ ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، في يبلوكم آتاكم سورة الأنعام، فيما آتاكم سورة المائدة تمام، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب تمام. ثاني فعلنا، ثاني فعلنا سورة البقرة اللي هي فين؟ فلا جناح عليكم فيما فعلنا، فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، مش بالمعروف، الموضع الثاني من البقرة تمام. ف ثاني فعلنا، وده أيضا دليل على التوقيف، لأن لو الصحابة بيكتبوا برأيهم أو بمزاجهم كانوا كتبوا الموضوعين زي بعض مقطوعين، ولكن الأولاني موصول والتاني مقطوع توقيف. تمام. ثاني فعلنا وقعت، وقعت دي فين؟ وننشئكم فيما لا تعلمون، وننشئكم فيما لا تعلمون، دي الواقعة. ثاني فعلنا وقعت روم، الموضع اللي بعد كده روم اللي في سورة الروم، من شركاء في ما رزقناكم، سورة الروم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. تمام. روم كلا تنزيل، كلا تنزيل يعني موضعين في تنزيل، ماشي. ده فين دول؟ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فيما كانوا فيه يختلفون، سورة الزمر اللي هي سورة التنزيل. والموضع الثاني، موضع الثاني إن الله يحكم بينهم فيما هم في أول السورة فيه يختلفون، برضو في سورة الزمر. تمام. برضو مقطوع، الموضوعين مقطوع. إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه أو فيما هم فيه يختلفون، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. تمام. الموضع اللي بعد كده كلا تنزيل شعراء، الموضع اللي بعد كده شعراء اللي هو رقم 11، الشعراء، شعراء اللي هو فين؟ أتتركون فيما هاهنا آمنين، فيما هاهنا آمنين لسورة الشعراء. تمام. قال لك وغير ذي صلة، تنزيل شعراء. طبعا العلماء أو القراء قالوا إن في خلاف في موضع الشعراء بين القطع والوصل والعمل على القطع، لكن خلي بالك في حاجة بقى، قال لك وغير ذي صلة، وغير ذي صلة يعني غير سورة الشعراء اوصل، لأن في رأي إن المواضع العشرة اللي احنا قلناها دي كلها فيها خلاف، يعني في من العلماء من قال إنها مقطوعة، ومنهم من قال لا ده فيها الخلاف، ومنهم من قال إن الخلاف في موضع الشعراء فقط. ولذلك في بعض النسخ في الجزرية تقول وغيرها صلة، أي غيرها كلها صلة اوصلها، وقال لك وغير ذي صلة يعني غير موضع الشعراء صلة، يعني هما إيه مذهبين. لكن اللي هتلاقيها هتلاقي إن المواضع ده إيه مقطوعة، وموضع الشعراء فيه الخلاف والعمل على القطع، والباقي إيه موصول. يبقى أنت عندك الحداشر موضع دول بتوع إيه فيما، اللي هو بيقول في مقطع أوحي أفط مشتهت يبلو مع موضعين، ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل، الروم وكلا تنزيل والشعر، وغير ذي أو غيرها صلة. كلمة اللي بعد كده كلمة أينما، قال لك فأينما كالنحل صل، فأينما يبقى الموضع الأولاني فأينما اللي هي الفاء، فأينما ده كده كله الوصل. تمام. قال لك صله اينما دي كيفين، فاينما تولوا فثم، موضع واحد وقيدها بالفاء، وجه الله سورة البقر ده موصول، كالنحل صل يعني موضع النحل، فين النحل ده، اينما يوجهه لا ياتي بخير، اينما يوجهه لا ياتي بخير. قال لك ومختلف الخلاف، ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف، الشعراء الأحزاب النساء فيهم الخلاف بين القطع والوصل. في الموضوع الشعراء بيقول إيه بقى، وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون، والمعمول به القطع، المعمول به القطع، ثم قيل لهم أينما كنتم تعبدون. الأحزاب فين؟ ملعونين أينما ثقفوا أخذوا، والمعمول به فيه الوصل، تمام؟ ده خلاف بس المعمول القطع هنا والمعمول هنا الوصل. النساء فين؟ النساء بتقول ايه؟ اينما تكونوا يدرككم الموت. يدرككم الموت سورة النساء، والعمل فيه على الوصل ايضا، هو المعمول به الايه؟ الوصل. فاينما كالنحل صلوى مختلف في الشعر الاحزاب والنساء وصف. بعد كده بيقول لك وصلف ان لم هود، ان لم، ان لم، ان لم، وقال لك وصل فان لم هود، الوصل اهو، قال لك هود في موضع واحد فقط، فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما انزل بعلم الله. فان لم لك في سورته وصل فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، ماشي. وصل فإن لم هود، وبقيت المواضع إيه؟ مقطوعة. يبقى ده متفق على وصله، والباقي فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا، كل ده مقطوع، تمام. الكلمة اللي بعد كده ألن، أن لن موصولة فين؟ كل ده وصيل فإن لم هدى. ألن نجعل، نجعل أول موضع، نجعل دي فين؟ بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا، ألن نجعل لكم موعدا، بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا الكهف، تمام. الموضع التالي نجمع، فين دي نجمع دي؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع، صرت أكتب النقطة تحت مش عارف ليه، عظامة سورة إيه؟ القيام، أن لن نجعل نجمع، تمام؟ سهلة. وبقيت المواضع موصولة، عفوا مقطوعة في القرآن الكريم، تمام؟ ألن نجعل، ألن نجمع. الكلمة اللي بعد كده كي لا، كي لا، وصل فإن لم هود ألن نجعل نجمع كي لا، كل ده بنتكلم على الوصل اهو، انا بروز الوصل اهو، كل ده في الوصل. كي لا تحزنوا، اول موضع تحزن، فين دي؟ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، دي سورة ايه؟ سورة الايه؟ آل عمران، ماشي. كي لا تحزنوا تأسوا على اللي هي سورة ايه؟ لكي لا تأسوا، سورة الحديد، تأسوا على ما فاتكم، دي سورة الحديد، تمام. حج، سورة الحج، كي لا تحزنوا تأسوا على حج، كي اللي في سورة الحج اللي هي فين؟ لكي لا يعلم، من بعد علم شيئا، لكن لكي لا يعلم بعد علم، سورة النحل موصول مقطوعة، لكي لا يعلم حج، لكي لا يعلم حج، لكن موضع النحل مقطوع، تمام. عليك حرج، قيدها برضو، لكي لا يكون عليك حرج، دي سورة ايه؟ الأحزاب، برضو مقيدة عليك، لكن لكي لا يكون على المؤمنين حرج، سورة الأحزاب مقطوع، لكن قال عليك اللي فيها كاف، لكن لكي لا يكون على المؤمنين مقطوع، لكي لا، لكن عليك حرج. يبقى كي لا تحزنوا تأسوا على حج، عليك حرج، أربع مواضع موصولة في القرآن الكريم كي لا، وبقية المواضع كلها إيه؟ مقطوعة. سهلة. وقطعهم عمن، وقطعهم عمن، عن من مقطوع فين ديت، وقطعهم عمن يشاء، عمن يشاء دي سورة ايه، ويصرفه عمن يشاء سورة النور، ويصرفه عن من يشاء سورة النور. من تولى فأعرض عمن تولى دي فين، فأعرض سورة النجم، فأعرض عن من تولى النجم، والباقي كله موصول، ده كله ايه مقطوع. تمام، عمن تولى من يشاء. الكلمة اللي بعد كده يوم هم، يوم هم اللي فيها الميم مفتوح، يوم هم. طيب هنا ما قيدش حاجة، قال لك يوم هم مفتوح تمام او مقطوع، من يشاء من تولى يوم هم، وسابها كده. هو كان مفروض يقيدها لان في يومهم كتير في القران الكريم، لكن هو كان مراده في هذه في الموضوعين، موضعين فقط تمام، اللي هم يوم هم على النار يفتنون، يوم هم على النار يفتنون تمام، سوره ايه الذاريات، ودول مقطوعين، ويوم هم بارزون سوره غافر تمام، سورة ايه غافر. طب اشمعنى الموضوعين دول؟ قال لك اصل الضمير هنا ضمير مرفوع، ضمير رفع، ضمير رفع تمام، فضمير رفع مفصول، يوم هم على النار يفتنون، الموضوعين دول يوم هم بارزون، لكن حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، من يومهم الذي يوعدون، هم الموضوعين دول فقط مقطوع، اهو مقطوع فقط والباقي موصول. طبعا هو ما قيدهاش او ما جابش فيها حاجة هنا. بعد كده بيقول مال، ما مع الله، مع لام الجر، قال لك ومال، مال. طيب ما اللي بعدها اللام، اللام دي مقطوعة عن اللي بعدها في كم موضع، قال لك ومال هذا، ومال هذا دي جت فين، في سورة الكهف، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا، هتلاقي مرسومة كده في المصحف، ما هتلاقي مرسومة كده في المصحف، ما لوحدها واللام لوحدها وهذا الكتاب، هذا دي برضو جت فين تاني، ما لهذا الرسول يأكل الطعام، دي سورة الكهف ودي سورة الفرقان، وما لهذا، والذين، الذين دي في سورة ايه، فما للذين كفروا قبلك مهطعين، فما قبلك مهطعين، هتلاقي الوحيدة كده دي سورة ايه المعارج تمام، هؤلاء فين دي سورة ايه، سورة النساء، هؤلاء فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث، فما هؤلاء القوم دي سورة ايه النساء تمام، وما لهذا والذين هؤلاء، الميم لوحدها، ما اللام لوحدها، وهذا والرسول، الذين هؤلاء، هي مرسومة كده في المصحف، فلما اجي اقف تعليميا او اضطراريا اقول ايه، وقالوا ما، وقالوا مال، ينفع، فما للذين، فما، فمال، وابدأ الذين ده تعليمي أيضا أو اضطراري، فما، فمال، هؤلاء، طبعا كل ده تعليمي أو اضطراري، وما لهذا والذين هؤلاء، لحد كده إيه، ده كله مقطوع معطوف على ما قبله تمام، وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم، وما لهذا والذين هؤلاء. الكلمة اللي بعد كده تحين، اللي هي الته مع حين، الته مع حين دي جت فين، في موضع واحد في سورة إيه، في سورة صاد، ولا حين منص، دي سورة صاد أهي، هتلاقي لا لوحدها والته لوحدها وحين منص، الته مفصولة عن حين، ولا أقول ولا أو ولات حينما نص، طبعا برضو تعليمي أو اضطراري، تمام؟ سهل الكلام ده. طيب وما لهذا والذين هؤلاء تاء حين في الإمام، إيه بقى في الإمام صل ووهل ديات؟ المصاحف العثمانية كلها اتفقت على إن المواضع دي، الأربع مواضع دول أو الخمس مواضع دول مقطوعين، إلا إن في إمام اسمه الإمام أبي القاسم أو القاسم بن سلام قال أنه رأى المصحف المدني الخاص اللي هو المصحف الإمام اللي كان في دار سيدنا عثمان بن عفان اللي كان عليه الدم الذي استشهد سيدنا عثمان بن عفان وهو يقرأ فيه، وجدها في هذه في هذا المصحف الإمام موصولة، لقى المواضع دي كلها موصولة في المصحف الإمام، تمام. لكن بقية المصاحف المنتشرة في الأمصار كانت كلها مقطوعة. المصحف المدني الخاص اللي كان في دار الخلافة الشيخ الإمام القاسم بن سلام قال إن هو شافها إيه موصولة، وطبعا هو الراجل يعني كل واحد من العلماء بيقول اللي هو شافه، فهو الإمام الشيباب بن الجزري قال أنا قال ووهل أي ضعف هذا الرأي، هو ضعف كلام الإمام ابن القاسم بن سلام. وطبعا الإمام ابن الجزري يعني أنا أرى أنه يعني جانبه الصواب في هذه النقطة، لأن الإمام ابن الجزري هو يعني كل العلماء الذين قبل ذلك رووا ما رأوه عن النبي عن المصاحف العثمانية، وذكروا بعد ذلك أن الإمام ابن الجزري بذات نفسه في كتاب النشر في القراءات العشر قال أنه اطلع بعد ذلك على المصحف الإمام الذي كان في بيت سيدنا عثمان عفان وبسموه مصحف المدني الثاني، ووجد هذا الكلام صحيح، أن كلام الإمام ابن القاسم بن كلام سلام صحيح وأنها موصولة. خلاصة الكلام أن أغلب المصاحف على أن المواضع دي كلها مقطوعة، والمصحف المدني الخاص ذكرها أنها موصولة، وكل أي زي ما كما اتفقنا أن كل هذا الكلام في باب التعليم أو الاضطرار فقط وللعلم بالشيء. الكلمة اللي بعد كده بيقول لك ووزنوهم وكالوهم صلي، وزنوهم كالوهم حكمهم الإيه؟ الوصل صلي، ما تقولهمش كالوهم وزنوهم، ما تقولش وزنوهم كالو، هي كلمة واحدة، ده ضمير جر متصل، وإذا كالوهم أو وزنوهم ده ضمير مفعول عائد على الموزون لهم، مش عائد على الوزنين، مش عائد على الفاعل، لا ده عائد على المفعول به. ما تقولش وإذا كالوهم أو وزنوهم يقصد، كالوهم أي كالوا الناس، وزنوهم كلمة واحدة، ووزنوهم وكالوهم صلي كلمة واحدة، فاش تقول كالو تقف ولا وزنوا، لا تعليمي ولا غير تعليم، ممنوع، تمام. بعد كذا قال لك كذا من ال ويا وها لا تفصلي، كذا من ال وها أو ويا، ويا لا تفصلي، كذا من ال وها ويا لا تفصلي، ثلاث كلمات أو ثلاث حروف لا تفصل موصولة دائما، موصولة دائما، ال التعريف وهاء التنبيه وياء النداء موصولة دائما في كل المواضع، ما فيش ال تتفصل عن الكلمة اللي بعدها، كل ال الأرض السماء الباب النبي كل ده موصول كلمة واحدة. هاء التنبيه اللي هي بتيجي قبل اسم الإشارة هذا، ما تلاقيش هال واحدة أو زال واحد، هذا هات هذه هذان هاتان هؤلاء كل ده موصول، هؤلاء ها أنتم، كل هاء التنبيه موصولة في القرآن الكريم. يا النداء في القرآن الكريم موصولة، ما فيش يا الواحدة يا أيها على طول موصولة، تلاقي ما فيش يا الواحدة كده وأيها، لا لا يا أيها على طول، تلاقي الهمزة اللي هي لزقة في الهمزة بتاعت أيها، وتلاقي الألف الصغيرة للألف الخنجرية أو الألف القصيرة إشارة إلى المد، يا أيها على طول، لا دي قاعدة واضحة عامة، هاء التنبيه لم التعريف يا النداء موصولة في القرآن الكريم، كذا من الويا وها لا تفصلي أو من الوها ويا، يعني في نسخ بالتقديم والتأخير، تمام. أرجو أن أكون قد وفقت في عرض باب المقطوع والموصول، وعذرا على الإطالة، هو الدرس طويل شوية لكن كان لابد يتلم مع بعض كله في درس واحد، هو العبارة عن سرد للمواضع فقط، ليس فيه أحكام تجويد كما قلنا، وإنما نتعلم المواضع دي كي نتعلم كيف نقف وكيف نبتدئ تتمة للباب الذي قبله، ولابد لقارئ القرآن أن يكون عنده شيء من مع علم التجويد شيء من علم الوقف والابتداء ولو بسيط، وعلم جزء من بسيط جدا من علم رسم المصاحف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.